الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل الحديث: ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفا عنه، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى، بيّن أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجود مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين، والرضا على آله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره إلى يوم الدين، وبعد. تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع عن عذاب القبر ونعيمه، وما يعتلج ويختلج في القبر من العذاب والنعيم. هذا أصل شائع وذائع عند أهل الديانات، فلم ينكره إلا شذاذ من البشر، وإنكارهم فيه تفاوت، لأن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالنقلين، وثابت أيضا بالفطرة، وثابت أيضا بالإجماع. يقول شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وقيام الميت في قبره وجلوسه وما يعتريه من العذاب أو النعيم على الروح والجسد: إثباته معلوم بالاضطرار، إثباته معلوم بالاضطرار. وأيضا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج وفي البدائع وفي الجواب الكافي بأن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه ثابت عند أهل الإسلام بالنقل من الكتاب والسنة والفطرة والإجماع. هذا أيضا ذكره كما تقدم الإمام ابن القيم. وأكثر من تكلم على الإيمان بعذاب القبر ونعيمه الإمام البيهقي، قد صنف في هذا كتابا عظيما حافلا، ذكر فيه من الأدلة ما يقرب من 42 دليلا، وذكر من الأحاديث التي جاءت في الصحيحين ما يقرب من 32، وباقي الأحاديث جاء في السنن وفي المسانيد. والكلام في الجملة على هذه الآثار أنها فيها الصحيح وهو الأكثر وفيها الحسن، ثم يأتي بعد ذلك في مقام القلة الأحاديث الضعاف. ولا شك أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه كما تقدم أصل متفق عليه عند أهل الديانات السماوية كأهل الكتاب ومن قبلهم ومن جاء بعدهم، وقد دلت النقول كما تقدم على ذلك. فمن الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه قول الحق جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال بعدها: ويوم تقوم الساعة. فقوله ويوم تقوم الساعة فيه دلالة واضحة ناضحة بأن ما قبله يتعلق بالقبر. قد جاء في الأثر عن ابن مسعود وغيره أنه قال: إن آل فرعون أرواحهم في حواصل طير سود تغدو على النار بالغدو والعشي. وقد ذكر بعض الأئمة من الشراح أنها أي هذه الطيور سود، لأنها إذا اقتربت من النار احترق شيء منها فغلب عليها هذا اللون بحكم الاقتراب. وأيضا قد ذكر الإمام الحافظ ابن كثير في التفسير أن هذه الآية النار يعرضونها عليها غدوا وعشيا أصل في إثبات عذاب القبر ونعيمه. وأيضا من الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه قول الحق جل وعلا: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وأيضا احتجوا بقوله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. واحتجوا أيضا بقوله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالإمام القرطبي قال: الآخرة المراد بها القبر، لأن العرب تطلق على الشيء ما اقترب منه. ولذلك جاء في بعض الآثار كما جاء في حديث البراء عند أحمد أنه قال: إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أصبح في إقبال على الآخرة وإدبار عن الدنيا. وهذا القيد احتج به شيخ الإسلام في الفتاوى على أن الميت من أهل الآخرة وليس من أهل الدنيا. وأيضا احتج بهذه الآية على إثبات النعيم في الآخرة في القبر كما تقدم الإمام القرطبي وابن القفال. فابن القفال أيضا قال: هذه الآية فيها دلالة واضحة ناضحة بأنها تتكلم عن نعيم الآخرة. وأيضا من الأدلة والبراهين على إثبات ما يعتلج ويختلج في القبر قول الحق تبارك وتعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا في موضع آخر: ولعذاب الآخرة أشق. قالوا أن المراد بالآخرة أيضا القبر، فهذه الآية تشير إلى ابتداء عذاب القبر. وفي موضع آخر قال اليوم، في موضع آخر قال اليوم، وهذه الجملة الحالية في آية أخرى احتج بها القنوجي في كتابه إيقاظ أولي العبرة، إيقاظ أولي العبرة احتج بها على أن المراد بذلك القبر، قال لأن اليوم جملة حالية والعذاب قال فيه بداية كما قال القنوجي رحمه الله تعالى. وأما النصوص من السنة فهي كثيرة، فمن ذلك ما جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذب فيهما أهلهما، فقال للصحابة رضي الله عنه: إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فلا يتنزه من البول، وأما الآخر فإنه يمشي بالنميمة بين الناس. ثم أخذ جريدتين وشرحهما ووضع فسيلة على قبر والثاني على الثاني، وقال عليه الصلاة والسلام: لعلهما يخففان عنهما ما لم ييبسا. أيضا من الأدلة من السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر. هذا حديث صحيح واحتج به الأئمة على إثبات عذاب القبر. وأيضا من الآثار الصحاح وعند أحمد في المسند وبعض أهل السنن أن امرأة عجوز من اليهود دخلت على عائشة، فأظن أن عائشة رضي الله عنها تصدقت عليها وأعطتها شيء، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فلم أنعم بتصديقها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال عليه الصلاة والسلام: كذبت، يهود تعذب في قبورها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليس دون القيامة عذاب، ليس دون القيامة عذاب. ولذلك هذا الحديث استشكله الأئمة، استغربه العلماء، فقالوا: كيف يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر في حق الموحدين ويثبت في حق اليهود؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ثم مكث صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث، وسمعته بعد ذلك يقول في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، إلى آخره، فاستعاذ من القبر وقال لعائشة إنه حق. فاستشكل بعضهم: كيف لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يعذبون في القبور، والآيات التي جاءت في إثبات عذاب القبر مكية، الآيات التي جاءت في إثبات عذاب القبر مكية، وهذا الحديث في المدينة، لأن قال: دخلت علي عجوز من عجائز المدينة. فهذا الإشكال كما تقدم أجاب عليه الأئمة بأجوبة، منها أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال أن الآيات نصت على عذاب الأجساد، أن الآيات نصت على عذاب الأجساد، والأحاديث بعد ذلك نصت على عذاب الأرواح، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه، أجاب بما علمه، وهو الأصل أن العذاب على الأجساد. فلما ذهب إلى المدينة هاجر جاءه الوحي بأن العذاب أيضا يتناول الأرواح، هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. الوجه الثاني أو الجواب الثاني للحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال رحمه الله تعالى: أن الآيات دلت بالمنطوق على عذاب الأجساد، وجاءت الأحاديث ودلت بالمفهوم على عذاب الأرواح، فأفتى عليه الصلاة والسلام بحسب ما علم بطريق المنطوق والمفهوم، هذا كلام الحافظ. الجواب الثالث لابن برهان في كتاب الأوسط، قال: إن حديث عائشة هذا يعارض النصوص، والأوجه فيه الرده بطريق الدراية، وهذا في الحقيقة كما قال الأهل التحقيق لا يسلم له، لا يسلم له. القول الرابع أو الوجه الرابع لبعض الأئمة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عذاب أهل الكتاب في مكة بالآيات المتقدمة وغيرها، ولم يبلغه عذاب أهل التوحيد الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أو أسرفوا في الكبائر إلا في المدينة، فأفتى عليه الصلاة والسلام حسب ما بلغه من الوحي، وهذا القول فيه وجاهة، فيه وجاهة. الأمر الثاني أن من الأحاديث المشهورة عند الأئمة في إثبات عذاب القبر ونعيمه حديث البراء بن عازب: إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أصبح في إقبال على الآخرة وإدبار أو إعراض عن الدنيا إلى آخره. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، أظن في المجلد الرابع: هذا أطول حديث في السنن، هذا أطول حديث في السنن، وإنما اختصروه الأئمة وذكروا ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه في مسند الإمام أحمد. إذن الحديث المشهور عند الناس الآن، مع أنه طويل الحديث الآن المروي في مسند الإمام أحمد، إلا أنه مختصر، هذا الطول مختصر، ولذلك يقول شيخ الإسلام: حديث البراء أطول حديث في السنن. وأما الذي يذكره ابن القيم في كتاب الروح والبيهقي والسيوطي وابن رجب، وهذه رواية الإمام أحمد في المسند وهي مختصرة، فذكر في الحديث ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وهو حديث حسن بالطرق والشواهد، بعض العلماء ضعفه، والصحيح أنه حسن بالطرق والشواهد كما نقل ابن القيم في كتاب الروح. هذا الحديث حديث البراء بن عازب ذكر فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا لم يجب وهو الكافر ضرب، قال بمرزبة حتى يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، هذه رواية البراء. جاء من طريق أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: إن الميت إذا حمل قالت الروح: يا ويلها أين يذهبون بها، قال فيسمعها كل شيء إلا الإنسان. إذن في حديث البراء يسمعه كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، وفي حديث أبي سعيد لا، قال إلا الإنسان. أجمع على هذا بجواب فيه لطافة الحافظ ابن حجر في الفتح، قال السبب أن الميت إذا حمل على الأكتاف وقالت الروح ويلها أين يذهبون بها، يسمع كل شيء إلا الإنسان، يعني الجن يسمعون. قال لأنهم يألفون هذا الشيء، الجن يألفون سماع الأموات، أما الإنس فلا، فاستثنوا. الشيء الثاني قال أنه في الحديث الآخر صياح الميت بعد ضربه بشدة وصياحه بشدة هذا لا يألفه البشر ولا الجن، قال ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب استثناء الجن والإنس من السماع في العذاب القبر، أما سماع الميت إذا حمل على الأكتاف فهذا يستثنى فيه الإنسان، وأما الجن قال فإنهم يألفون ذلك، وبما أن الإنسان لم يألف فاستثني، وهذا إجابة فيها وجاهة. أيضا من الآثار الصحيح الصراح في إثبات عذاب القبر والنعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مر بحائط لبني النجار، قال في الحديث فمالت به دابته حتى أوشكت أن تقع، فقال قبور من هذه؟ قالوا هذه قبور يهود، قال عليه الصلاة والسلام يهود تعذب في قبورها. وفي رواية أنه مر بقبرين، في رواية أخرى مر بقبرين فسمع العذاب عليه الصلاة والسلام، وقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. أيضا جاءت آثار كثيرة في عذاب القبر ونعيمه كما تقدم، لكن الأكثر أنها في الصحيحين وأقل من ذلك في الحسن، في درجة الحسن، وبعد ذلك أحاديث ضعاف. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى قال وعذاب القبر ونعيمه حقيقة ثابتة معلومة بالاضطرار، ثابتة بالنقل والعقل والإجماع. قال وبعض الناس قد أطلعه الله على شيء من ذلك إما بالسماع أو الرؤيا، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال بعض الناس قد أطلعه الله بالسماع أو المشاهدة وهم قلة ونوادر، وهذا الشيء ذكره أيضا ابن القيم بل أسهب في هذا وأطال، وذكر قصص مقبولة وقصص غير مقبولة في كتاب الروح، وذكر أيضا هذا بالرجب، ذكر هذا بالرجب في كتاب أهوال القبور، وذكر هذا أيضا السيوطي في كتابه شرح الصدور في أحوال أهل القبور، وأطال الكلام في هذا وذكر قصص لا تنحصر البيهقي في أن بعض الأحياء قد يسمع شيء من أصوات الأموات أو يرى. قال شيخ الإسلام في الفتاوى وقد بالغ الناس في هذا حتى رووا من القصص ما لا يقبل، قال والغالب في هذا الغالب، لأن ابن الجوزي الحقيقة وابن القيم ذكروا قصص العقل لا يحتملها حقيقة، وربما بعضها فيه مخالفة للنقول، وابن أبي الدنيا أيضا أكثر في هذا، لكن شيخ الإسلام يقول بعض ما يقع من هذا إنما هو واقع من الشياطين، فالشياطين تتمثل للناس أو تحدث أصوات عند القبور، يقول شيخ الإسلام، فيظن الناس، يقول بعض الأحيان يحدثون أصوات عند قبور الأنبياء، بعض الأحيان عند قبور الأولياء، بعض الأحيان عند قبور بعض الطواغيت، يقول شيخ الإسلام فيظن أن هذا أصوات الأموات، وبعضهم يراه يخرج، يعني حتى أن أظن ابن قدامة ذكر في المختصر أنه في زمن معاوية رجل خرج من المدينة إلى بلاد الشام، وكان الرجل هذا من الأعراب، قال فمر بقبر منبوش في طريقه سفر، وإذا رجل يخرج من هذا القبر قد اشتعل ظهره نعرا، وهو يقول أدركني أدركني، وخلفه يقول شبه الشخص أو شبه الرجل لا يميزه، يقول دعوه، قال فيمسكه برقبته ويعيده إلى القبر. هذه قصة مشهورة، حتى أن الرجل قال لما جاء إلى معاوية جاء وقد تبرص وأمر معاوية بإعمال حديث المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. هذا مشهور عند كثير ممن ألف في الوعظ والإرشاد. لكن ابن القيم ذكر في كتاب الروح بأن بعض القبور نبشت، حتى أن بعضا من النباشين تاب، ولما سئل عن توبته قال نبشنا بعض القبور فوجدنا فيها رماد. قال وكثير من القبور التي نبشنا من قبور أهل الإسلام وجدنا الوجوه فيها محولة إلى غير القبلة، فكان هذا من أسباب التوبة. وذكر أيضا ابن القيم في الروح أن عبد الحق الإشبيلي قال حدثني الإمام الثقة أبو الحكم قال خرجنا في إشبيلية في جنازة رجل من الأصحاب ودفناه، وبعدما دفناه تنحينا قليلا وأخذنا نتحدث، قال فرأينا دابة، أظنه قال تشبه الكلب أو كذا، قال اقتربت من القبر من القبور ثم نفرت نفرة شديدة. يقول الإشبيلي فذكرت حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب يسمعه كل شيء إلا الثقلين. فهذه القصص بعضها قد يكون صحيح وبعضها قد يكون فيه مبالغة، وبعضها جاء بطريق يعني فيه ضعف، أسانيد ضعيفة، وبعضها منقطع ليس له إسناد، وهذا في الغالب يوجد في كتب ابن أبي الدنيا. وأحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة، وقد صرح بأنها متواترة شيخ الإسلام في الفتاوى، وصرح بأنها متواترة ابن رجب، وصرح بأنها متواترة السفاريني، وصرح بأنها متواترة أيضا ابن كثير، وذكر بأنها مستفيضة الإمام عبد القاهر البغدادي، وانعقد الإجماع على إثبات عذاب القبر ونعيم. وممن نقل الإجماع الإمام حرب الكرماني، فالإمام حرب ذكر في بداية عقيدته إجماع أهل الإسلام على إثبات عذاب القبر ونعيمه. وممن أيضا نقل الإجماع شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، ونقل الإجماع أيضا على إثبات عذاب القبر ونعيمه ابن القيم في كتاب الروح، وأيضا نقل الإجماع ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، وأيضا نقل الإجماع السفاريني في البحور الزاخرة وفي كتاب التذكرة في أمور الآخرة وأحوال الآخرة. فهؤلاء الأئمة بأجمعهم نقلوا الإجماع على إثبات عذاب القبر ونعيمه. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن عذاب القبر ونعيمه واقع على الروح والجسد، وهذا مذهب جمهور أهل الإسلام. قال شيخ الإسلام إلا أن الجسد إذا فني انفردت الروح بالعذاب أو النعيم، انفردت الروح بالعذاب أو النعيم. وخالف في إثبات عذاب القبر ونعيمه طوائف. الطائفة الأولى الفلاسفة، فالفلاسفة وفرق الباطنية كالدروز والقرامطة هؤلاء لا يثبتون عذاب القبر جملة وتفصيلا، لا على الروح ولا على الجسد، وهذا مذهب أكثر الفلاسفة، لأن الفلاسفة تقول بالتناسخ، والتناسخ عندهم يبطل القول بعذاب القبر ونعيمه، لأنهم يقولون الأجساد تفنى والأرواح تتداخل في الأجساد فلا يتأتى الفصل بينها، قد تجتمع منعم ومعذب، فعللهم كثيرة. الحاصل أن القول بالتناسخ أدى عند هؤلاء القوم إلى إنكار عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد. وقد ذكر شيخ الإسلام بأن هذا القول شاذ، أن هذا القول جاء شاذ عند جمهور البشر. القول الثاني أن عذاب القبر ونعيمه واقع على الأرواح فقط لا الأجساد، وهذا مذهب بعض الفلاسفة، وأيضا قال به كثير من المعتزلة، وقال به أيضا كثير من الخوارج، وقال به أيضا بعض الجهمية، وقال به قلة من الرافضة. فهؤلاء بمجموعهم قالوا بأن عذاب القبر واقع على الأرواح لا الأجساد. القول الثالث بأن عذاب القبر واقع على الأرواح والأجساد، وأن الأرواح تنفرد بالعقوبة أو العذاب أو النعيم والسعادة بعد فناء الأجساد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كما تقدم. وأدلة من أنكر عذاب القبر، قالوا الدليل الأول أننا يقولون ننظر في القبور فلا نرى عذاب، يقول نحن ننظر في القبور فلا نجد عذاب، مما يدل على أن قولكم بأن العذاب يتناول الأرواح والأجساد باطل، هذا قوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القبور كالقلوب، يقول شيخ الإسلام في الفتاوى القبور كالقلوب، فإن القلب في النوم يتعذب بما يرى من أنواع المرعبات والمخيفات، ويتنعم بما يرى من أنواع وأسباب المنعمات. قال شيخ الإسلام حتى إن بعضهم يضرب في النوم فيستيقظ وهو يصرخ وفي جسده شيء من أثر الضرب، مع أن الضرب أتاه في النوم. يقول شيخ الإسلام ولذلك ربط المعصوم صلى الله عليه وسلم بين القبور والقلوب في قوله اللهم املأ قبورهم وقلوبهم نار، في رواية أجوافهم، قال جمع بينهما لأنهما بينهما شبه وتناسب في احتواء النعيم والعذاب الذي لا تدركه العقول. فالنائم يقول شيخ الإسلام قد يكون أحدهم منعم وبقربه آخر معذب ولا يشعر أحدهم بالآخر، فإذا القلوب مغارف وأوعية يقع فيها أنواع النعيم وأنواع العذاب ولا يشعر بها أحد، كذلك القبور يقع فيها أنواع العذاب وأنواع النعيم ولا يشعر بها أحد، جمهور البشر لا يشعرون، والحكم في ذلك لا تنحصر منها أن الناس قد لا تتدافن وتصبح حياة الناس كلها جحيم شقاء وخوف وحزن وهم، الناس الآن يعيشون في أنواع الهموم وهم لا يعلمون بما يعتلج في القبور، فكيف لو علموا بما فيها على سبيل التفصيل. هذا كلام القوم الدليل الأول. قد ذكرنا بأن عذاب القبر حجبه الله جل وعلا بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، فإذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس لا يسمعون ولا يرون وبيّن الحكمة، ولا شك أن هذا دليل نقلي يقدم على الاعتراض العقلي. الوجه الثاني ما ذكرنا من كلام ابن تيمية بالنسبة لما يصاب الميت والنائم ومن بينهما من شبه في النعيم والعذاب ولا يدرك بالعقول الحسية. الدليل الثاني عند القوم أنهم قالوا أن الله جل وعلا قال قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، قالوا لو أن القبر فيه حياة إن كان أصبحت ثلاث، أصبح الموت اثنين وأصبح الحياة ثلاث، هذه شبهة إيش القوم. أيضا قالوا أن الله جل وعلا قال في كتابه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله ما يقرب من دارين ولو كان في دار ثالثة لذكرها، سيما وعذاب القبر وما فيه له منزلته في الإسلام بين الأصول الكبار، هذا كلام المعتزلة والجهمية وبعض فلاسفة العرب. قالوا أيضا أنه قد يتعذر وجود هذه الأشياء لأن من أدلة وبراهين صلاح الدليل اضطراده، يعني إذا اضطرد واستمر الدليل فهذا دليل على صلاحه، وهذا ما يستمر يقولون. ليه؟ قالوا لأن بعض الناس احترق وأصبح هشيم تذروه الرياح، فهذا جسده غير موجود، وأنتم تقولون أن العذاب يبدأ على الروح والجسد ثم تنفرد الأرواح، وهذا أرواح أجسادهم غير موجودة. الثاني أن بعضهم قد أكل السباع في أجواف السباع روحه وجسده، فلا يمكن أن يكون القبر أن يكون الحوت قبر، ولا يمكن أن تطلع الروح إلى القبر ويبقى الجسد، الجسد باقي، وإن اختلط بأجزاء الحيتان ونحوها فأنه يتعذر تخليصها. قالوا هذا دليل عدم الاضطراد قادح في صحة الدليل على أن العذاب أو النعيم يتناول إيش الروح والجسد. الأدلة في الرد على هؤلاء كما تقدم، الأول النصوص الصريحة من الكتاب والنصوص الصحيحة من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أدلة نقلية، ومذهب للسنة والجماعة أن الدليل النقلي المعصوم لا يقدم عليه دليل عقلي غير معصوم. هذا الوجه الأول. الثاني انعقاد الإجماع، وهذه الأمة لا تجمع على ضلالة، ولا يجوز أن يعترض على الإجماع بأقوال آحاد. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ما جاء صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مالت به دابة، انحرفت به دابته. هذا الانحراف حسي، والحسي لا يتولد إلا عن حقيقة حسية، فلولا أن البهائم سمعت بهذا العذاب ما انحرفت. فإذن الانحراف الحسي سببه سماع الأصوات الحسية، وقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بأنه يسمع كل شيء إلا الثقلين. فالقول بأن القبر ليس فيه عذاب وأن أصحابه لا يصحون ولا يتنعمون، هذا فيه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم ومكابرة للحس والواقع. الدليل الرابع ما جاء عن الإمام ابن القيم بأنه قال فتحنا بعض القبور فوجدنا فيها رماد، وأضيف إلى هذا وجه آخر أنه قال أنه اشتهر عند الرافضة وعند الكتابية من اليهود والنصارى والإسماعيلية والنصيرية. هذا كلام ابن القيم في كتاب الروح، قال اشتهر عند اليهود والنصارى واشتهر عند النصيرية والإسماعيلية أنهم يأتون بدوابهم إلى القبور إذا أصابها المغل. هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى وكلام القيم في كتاب الروح. يقول ابن القيم لأن المغل يصيب الأبقار والأغنام والإبل وهو احتباس البول والغائط، فهؤلاء الزنادقة يقرون في مقام الاضطرار، أما في مقام الفسحة فلا، فهم إذا أصابت يعني دوابهم الأمراض جاءوا بها إلى القبور وطافوا بها على القبور. قال فتستطلق الأبوال والأرواح لما تسمع. إذن هم الآن يقرون بلسان الحال وينكرون بلسان المقال، اللي هم إيش؟ الفلاسفة والكتابية من اليهود والنصارى والفرق الباطنية كالنصيرية والإسماعيلية وبعض الرافضة والقرامطة. وقد ذكر ابن تيمية بأنه كان يوجد في بلاد العجم عمود يسمى عمود اليونان، وهذا العمود يقول شيخ الإسلام يؤتى بالأبقار والإبل ويطاف بها على هذا العمود فتستطلق. فسئل عن هذا شيخ الإسلام فقال هذا العمود تحته جبار عنيد يجلد، تحته جبار عنيد يجلد. وقد ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بأن هذا وقع عند قبور العبيدية وبعض من مات على الكفر في الدرعية. قد ذكر رحمه الله في الدرر السنية قال وقع هذا عندنا عند قبور العبيدية في بعض البلاد وعند بعض الذين ماتوا على الكفر في الدرعية. قال كانوا يأتون بالأغنام والأبقار إذا أصابها احتباس البول والغائط وأصبحت تبكي وتستغيث يطاف بها ثم تستطلق. وهذا اعتراف عند الخاصة والعامة بأن عذاب القبر ونعيمه إيش؟ حسي، لأن الحسي لا يتولد إلا عن حسي. الأمر الدليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالسماع لما مر بقبرين، سمع أصوات من فيها، فسأل الصحابة قبور من هؤلاء، فقالوا هؤلاء هذه قبور يهود، قال يهود تعذب في قبورها. في الرواية الأخرى قال لولا أن تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر إلى آخره. فالرسول عليه السلام سمع. فالقول بأن عذاب القبر ونعيمه معنوي ليس حسي تكذيب صريح للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الكاذب عليه، فكيف بمن يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر بعض الأئمة منهم ابن الجوزي ومنهم ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين ومنهم ابن هشام بأن أحد الصحابة أظنه أما خابت فراستي عبد الرحمن بن عوف وكذا لما مات دفن في موضع استنكر أظنه على طرف وادي أو كذا، فقيل لهم إن هذا ليس له بموضع، فإن هذه الأرض تلفظ ما فيها ونخشى أن تلفظه الأرض وتتناهشه السباع. قال فاجتمع الصحابة وحفروا قبره لينقلوه فلم يجدوا في القبر شيئا، وهذا يعني اعتبره الأئمة من الكرامات، لأنه وضع في محل أو في موضع ما اشتهر عند الناس أنه يلفظ. بعض الأراضي يكون فيها حرارة أو أملاح فتتلاشى طبقة الأرض العليا ويبدو الجسد، يبدو الجسد بما فيها من المركبات، فأخبرهم بأن هذه الأرض تلفظ ما فيها. فمن الحكم الإلهية بأنهم لما فتحوا القبر ما وجدوا فيه، وهذه من الحكم الإلهية على أن ما يعتلج في القبر حقيقة. وقد ذكر كثير من الأئمة أنه رأى الطيور تقف على قبور الصغار وتمكث طويلا، وأنها إذا مرت ببعض قبور الكبار مكثت، وبعضها تمر ببعض القبور وتنفر كأنما ضربت أو طردت ونفرت. وهذه من الأدلة الحسية، من الأدلة الحسية الواقعية على إثبات عذاب القبر ونعيمه. نكتفي بهذا.